بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كسبت الشمس في عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فصلى صلاة عظيمة وخرج هرعا، ثم وعظ موعظة بليغة ذكر فيها الجنة وذكر فيها النار وذكر فيها الذي كان يجر قصبه في النار أي أمعاءه، والمرأة التي حبست سرة فدخلت النار، فما بالك بالذي يحبس شعبا كاملا ويحاصره من الدواء ومن الماء ومن الغذاء، كيف سيكون عند الله يوم القيامة جزاء؟ أيها الإخوة، إن تذكر الدار الآخرة أنفع ما ينفع المؤمن في حياته وأخرى، أن تكون الآخرة دائما منه على ذكر. وهذه الآيات العظيمة التي يريك الله كيف أنه يغير ما شاء كيف شاء، فيطمس نورا ويزيل ضياء، تذكرك بذاك اليوم الذي يخسف فيه القمر ويجمع فيه الشمس والقمر، يذكرك بذاك اليوم الذي أين المفر إلى ربك يومئذ المستقر. فجددوا دائما ذكر الآخرة في قلوبكم. يقول أحد السلف: لو تركت ذكر الموت من قلبي لفسد قلبي. ذكر دائما نفسك بما يذكرك، لا تبتعد عما ينهيك عما يشغلك عما ينسيك، كن قريبا من أشياء تذكرك بموتك بمصيرك بلقاء ربك، وهكذا تحسن عبادة الله. سريعا، من شروط صحة الصلاة التي صليناها الآن دخول الوقت. كان علي رضي الله تعالى عنه إذا حضر وقت الصلاة ارتعدت فرائصه، ارتعد لحم جنبه. لماذا حضرت وقت الصلاة؟ لماذا يرتعد؟ تدرون لماذا؟ يقول: جاء وقت الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. يتذكر عظيم الأمر الذي أمر به. تذكرك هل ستقوم؟ قال: فلا أدري أحسن أداءها أم لا أحسن. أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال ما حملتها، وجيت أنا وأنت نحملها. كانوا يتذكرون عظيم الأمر حتى يحسنوا صلاتهم. من شروط صحة الصلاة الوضوء، تتوضأ. لكن كيف كانوا يتوضؤون؟ كان علي بن الحسين رحمه الله إذا توضأ اصفر لونه. تخيل واحد يتوضأ لونه ينقلب أصفر، يقولون: ما لك؟ لماذا اصفر الوجه؟ قال: تدرون من سألاقي من سأكلم؟ هيبة الله، هيبة لقاء الله، أنا سأذهب الآن أكلم الله، كيف ما تريد وجهه يصفر من شدة الخوف من لقاء الله. من شروط صحة الصلاة ستر العورة. وكان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما إذا لبس ملابس الصلاة لبس أحسن ثيابه. قيل: رحمك الله، لما تفعل هذا؟ تدرون ماذا قال؟ قال: لأن الله جميل يحب الجمال، وأنا ذاهب ألاقي الله. لا إله إلا الله. منهم من يتذكر لقاء الله فيرتعد ويصفر لونه، ومنهم من يتذكر لقاء الله فيلبس ويتجمل، فروح بلاقي ربي. يعبدونه رغبا ورهبا، حبا وخوفا. مشكلة نحن ندخل في الصلاة ما ندري نتكلم من الناجي من الآن، من اللي أمامنا ونحن ناجين، من قبل وجوهنا ونحن نكلمه. بل تجد الإنسان في الصلاة يتكلم مع الإنسان كأنه يتخيل أمامه في الدنيا وش بعت وش اشتريت وش فعلت وش قلت وش. أيها الإخوة، من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. سئل حاتم الأصم هذا الذي يخشع في الصلاة، من أين لك ذا الخشوع؟ تخيل نصف المسجد سقط واجتمع أهل السوق، المسجد سقط وهو في النصف الثاني سلم، قال إيش الذي حدث؟ ما حسيت حجارة سقطت؟ ما حسيت ضجة جات؟ ما شعرت بشيء؟ قال كنت أكلم الله، يعني كيف تبغوني أشعر؟ كيف بنيت خشوعك في الصلاة؟ قال إذا استقبلت القبلة رأيت كأن الكعبة أمامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن يساري والصراط تحت قدمي وملك الموت لا يجعلني أصلي بعدها صلاة والله مطلع علي. الإنسان يستحضر كل هذه الأشياء، تظن أنه يستطيع يغفل، يستطيع ما يقوم بحق صلاته؟ يقول جنة عن يميني فأجمل صلاتي لأدخلها والنار عن يساري فأخاف أن أضيع صلاتي فأدخلها والصراط تحت قدمي، أخاف أن أنحرف فأزل والله مطلع علي ملك الموت يقول هذه آخر صلاة في حياتك. يستحضر هذا، كيف ستكون صلاته أيها الإخوة؟ من شروط صحة الصلاة النية، أن تنوي. فإذا نويت ودخلت في صلاتك يقول عليه الصلاة والسلام أذكر الموت في صلاتك، أذكر الموت في صلاتك، أذكر الموت في صلاتك، فإنه حري إذا ذكرت الموت في صلاتك أن تحسن صلاتك وصلي صلاة من لا يصلي، من يظن أنه لا يصلي بعدها. متى تذكر الموت؟ إذا قلت الله أكبر الآن تصلي وغدا يصلي عليك. متى تذكر الموت؟ إذا لقيت الله في الدنيا في الصلاة، لأنك ستلقاه في الآخرة، فمن حسن قيامه في الدنيا بين يدي ربه حسن قيامه يوم القيامة بين يدي ربه. أيها الإخوة، لماذا هؤلاء كانوا يخشعون ويبكون ويتأثرون ويحسنون ويصلون؟ لأنهم كانوا يتذكرون الدار الآخرة. هذا يذكر الأذان، وذاك يذكره الوضوء، وذاك يذكر استقبال القبلة، والآخر يذكر ستر العورة، والخامس يذكره إذا نوى ودخل في الصلاة. وأنا وأنت إذا ما ذكرتنا هذه الآيات الشرعية ولا تلك الآيات الكونية فنعوذ بالله من الخذلان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلطف بالمسلمين وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين وأن ينصر إخواننا المجاهدين ويرحم إخواننا المستضعفين ويحل علينا وعليكم رحمته ويزيل عنا وعنكم نقمته ويجعلنا وإياكم من أهل طاعته ويبلغنا وإياكم جنته. وإن بقي وقت من الخسوف فاشغلوا أنفسكم بالتكبير والاستغفار والصدقة. صلى الله وسلم على نبينا وإمامنا محمد.